لأن عنده محبة وعنده معصية، عنده طاعة وعنده معصية، يعني فكونه مؤمن يعني يحب الله ورسوله، كونه مؤمن يحب الله ورسوله لأن عنده طاعة ومعصية وعنده إيمان ويعني معصية، فهو مؤمن ناقص الإيمان ولا يلعن. لكن هنا قال أنه يحب الله ورسوله، يعني هذا الرجل الذي المعني، لكن ليس الحكم خاصا به، بل انه اللعن لا يلعن معين. يلعنه معين اذا كان ظالم كافر؟ لا، ما يلعن معين، ما يقال فلان اللهم لعنه او فلان ملعون، لان هذا ما يعرف نهايته الا اذا عرف انه مات على كفر. عرف بانه مات على كفر يلعن. اذا ما مات، اذا كان كافر، اذا كان كافر فهو لا يلعن. اذا مات على الخمر يا شيخ يلعن. بالنسبة يا شيخ استحسان عمر رضي الله عنه جلد 80، هذا داخل يا شيخ مثل ما أخذته الدولة المروج المخدرات وقص تعذير داخل تحته، هذا من جنسه، يعني هذا من عمر رضي الله عنه راضي يرجع الناس ومروج المخدرات اللي يعني يحصل منهم الضرر العام ويعني خلاف الأنفس، يعني تعذير نمو واحد حرام مع عمر، لا يعني كيف عمر يعني تدل هل هو حد أو أنه تعذير، هل هو حد أو تعذير؟ نعم يعني عمر يعني فعله على أنه حد وعلى أنه تعذير، لأنه أراد أن يؤدب الناس. هذا يا شيخ من باب التعزير اللي هو ما اتخذت الدولة؟ أي نعم من باب التعزير، لكن قتلت القضاة نفس القضاة يدخل تعزيرا، نفس القضاة. طيب يا شيخ هذا يدخل تحت القاعدة كل ما أساس استحسن يعني الشيء يعمل به؟ أي عمل يعني استحسن المسلمين يعمل به؟ استحسن يعني استحسنه العلماء يدخل تحت هذا يعني؟ العلماء يجتهدون، العلماء يجتهدون واحتمال اجتهاده، ما هي قضية استحسان، العلماء كل عالم يجتهد والقضاة يجتهدون في الأحكام ويحكمونها بما يظهر لهم فيه وجه الشرع. قتل مروج المخدرات يعني لأنهم قتلوا على الكرنيش، قتلوا من أجل يعني يعذبون غيره من أجل خلص الناس من شره وحتى يتأدب الناس الآخرون، فهو قتل يعني مروج المخدرات قتل لهذا المسك وقتله. لا نعم وطب قتل ما هذا ما في إشكال، لكن الكلام في الكرنيش بدون قتل، الكرنيش بدون قتل، أما إذا حصل قتل هذا ما في إشكال، لكن اعتبروا من الحرابة، اعتبروا من الحرابة قطع الطرف، لا اعتبروا من الحرابة، قضية الترويج لا اعتبروا من الحرابة، لكن اعتبروا من الضرر العام، الأشياء اللي فيها ضرر العام. شيخ سلمك الله، الآن بالنسبة لحكم الجلد تارة يضرب 40 وتارة 80؟ لا مو تارة. كيف يعمل؟ هو هذا ولا هذا؟ يعمل بقول النبي ولا فعل عمر؟ العلماء اختلفوا الآن، منهم من قال 80 ومنهم من قال 40. أبو عمر ما بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم جلده 40؟ ما بلغ. طيب كيف يجتهد من عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أراد يعني يؤدب الناس، يرجع لأنهم رأوا الناس تساهل. طيب أليس هذا من الاستحسان يا شيخ؟ أليس هذا كله من الاستحسان؟ هو خليفة الراشد. إي نعم. واجتهد وراء أن يصلح هذه الآية. قال إنه الخليفة. نعم. خليفة واجتهد. شيء رابع مصلحة. كاجتهاد عثمان في الأدب. نعم. يجلد الشارب رؤوس الكران أو يكون بعد الإثارة. يحكم بها شيء. لكن جاء في بعض الحديث انه قال اذا اصبح قال اسرع اذا اصبح يعني معناه انه عليه ويصبح السماء اذا مقصود من الحج هو التاديب فالتاديب يكون في حال صحوه فيه. طيب شيخ هذا حديث السائل يزيد كنا نوتى بالشاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرك يذكر فصدر من خلافه عمر فنقوم اليه بايدينا ولحالنا وديتنا حتى كان عبد عمر في عمر وجلد 40 هل يعني انه قبل اخر عمره عمر ما كان يجلد 40 الا الا كان يعني يجلدون 40 وفي سنه عمر 40 ثم راى ان يجلد 80 ليش انا معناه ال 40 ما وجدت الا في زمن عمر لا موجوده قبل ذلك الحديث يقول انه ما كان يمر فيه لا بس هو مجمل هنا مجمل فسرت الاحاديث الاخرى حديث علي عند كان جلد 40 طيب ابو بكر 40 وجلد عمر 80 شيخ انس بن عياض بن فضيل بن عياض انس بن عياض في الاسلام اخو فضيل بن عياض الذي قال اللهم العنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي قال اللهم العنه اي نعم قاله ولا قاله غيره ما ادري هنا في الحاشيه كاتب له عمر هذا صحيح لا ادري لأنه مقصود بذلك ما زاد على 40 ما زاد على 40 هذا هو الذي يحصل به الدية لأنه لم يسنه لم يزن لم يسنه زاد على 40 أما 40 فقد سنه رسول الله وقوله لم يسنه فقد لم يسنه هذا الذي حصل من عمر من يشعر به وهو ما زاد على 40 وأما قوله هو كل سنة يعني أن الأربعين وما زاد عليه الثمانين فهي سنة يعني سنة عمر ولم يسنة ولم يسنة رسول الثمانين فإذا لا سنة لم يسنة لم يسنة الثمانين سنة يعني سنة خليفة الراشد سنة خليفة الراشد يا طالب الإمامات أنا سنة علي رضي الله عنه يرى أقول يرى يعني المحدودة إذا كان جلد 80 يعني جلد فوق 40 جلد 80 شيخ يعني يقول إصابة يعني يجب أول مرة 40 إذا عاد كما يقال لأن العلماء يعني لهم مرة أما 80 وإلى 40 الشيخ ما في قول أقل من 40 إذا قل شرب الخمر وكذا الشيخ كيف يقول يا شيخ تعزيرا يا شيخ تعزير كونه التعزير زاد عن 40 إذا قل طيب ما يكون 20 لا أيوة مش معنى أقل مش معنى أقل أقل من 40 يعني لا بس يعني إيش ال يعني ايش الذي يعاقب عليه اذا كان يعاقب عليه في اقل مرة هو الذي يعاقب عليه انه وجد واحد اثنين بعد شهر شهرين كذا ايش قليلين شوي شرب الخمر يعني. او اذا وجد الشرب جلد سواء اسكر او لم يسكر حتى لو لم يسكر ما دام انه شرب خلاص يجلد ما يقل عن 40 ها؟ ما يقل عن 40 ها؟ ما يكون أقل عن 40. لا ما أقل عن 40. ولا نشكر فإنه يجب بعد أن شرب الخمر يجب ولا نشكر يجب أن تكون الخمر حتى تسكر. ما أشكر كثيره فقليله حرام، ومن شرب القليل شرب الكثير. الرسول دعا عليه لحصول الاستكبار منه، يكون استكبر قال لا استطعت، يعني فكل إنسان يدعى يكون يدعى على الظالم وكذا لا بأس يدعى عليه، فإنما تنفس اللعن لعن شيء ودعى شيء، كون يدعى المظلوم على من ظلمه شيء، وكون يدعى عليه بأن يكون ملعونا وأن يكون من أهل النار هذا شيء لا. هذا بحسب الله يعني يعان عليه، لأن إذا كان خزي في الدنيا أمر سهل، إذا كان مشكل خزي في الآخرة هو خطير. شيخ الاكتفاء الآن على الخيزران الجلد هذا أولى من أولى أن يضرب بالثياب بالأيدي؟ كله سائل كله سائل كله سائل. والذي يأتي يا شيخ بجريد النخل إذا ضرب بالجريد أو بالصوت أو كذا كله سائل. الذي جاء بجريد النخل هذا له أن يضرب به يا شيخ؟ قاسي جريد النخل أصف من غيره. لا يا شيخ في جريد النخل هذا قاسي يا شيخ، نفس مو على الخفيف هذا اللي في الأسفل أخف من الخيزران. الخيزران أخف يا شيخ؟ لا ها؟ لا يتكسر ولا ما يتكسر، أقول هذه الضربة انكسرت وهذا ما يتكسر، هذا يتلوى على الجلد. النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من الجليد أقول الصوت اللي كان يصوت مثل الخيزران يعني شيخ سلمك الله، بالنسبة للتعزير والجلد الكيفية يا شيخ أو ما الفرق بينه؟ كيف يكون التعزير وكيف يكون التعزير؟ الكيفية في الضرب يا شيخ يعني. كيف يكون يعني التعزير؟ واحد. لكن في شيء قال لي حد شيء قال لي يقول ليس عاديرا في المحل، يجب الحديث عن الله.